الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. احمده سبحانه واشكره جعل هذا البيت مثابه للناس وامنا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من صام وصلى وطاف وسعى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، يقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أيها المسلمون، بيت الله المعظم هو ملتقى جموع المؤمنين وقبلة أهل الإسلام، تتوجه إليه القلوب والأبدان، يفد إليه الحجاج والعمار رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، مجيبين ملبين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وما برح هذا البيت المشرف بحفظ الله وكنفه، يطاول الزمان شامخ البنيان في منعة من الله وأمان، يتطلع إليه المسلمون ويتنافس في بلوغ رحابه المتنافسون، يعيشون في أمنه وأمانه وتوافر أرزاقه وتكاثر خيراته. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. لقد جمع الله لهذا البيت وأهل هذا البيت مزيتين بهما تحصل السعادة بتمامها والطمأنينة بكمالها: ضمان الأرزاق والأمان من الخوف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إنها إجابة دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وإن من التحدث بنعم الله أيها المؤمنون الإشارة إلى جلال هاتين المزيتين وظهورهما واقعا معاشا وأثرا ملموسا. فلله الحمد والمنة، رغد في العيش واستشفاء في الأمن وتوفر في المطاعم والمشارب ورخص في الأسعار ويسر في الحصول عليها مما يشهده الحاضر والباد. ولقد أعان الله القائمين على أمر هذه البلاد وهيأ لهم سبيل خدمة الحرمين الشريفين على وجه يستبشر به أهل الإيمان. وقبل ذلك وبعده حكموا الكتاب والسنة وأظهروا أمر الشريعة، سرايا الدين مرفوعة وأهل الحق ظاهرون، فزادهم الله صلاحا وإصلاحا وأعان وسدد. وإن هذا الخير المشهود مع ما يرجى من أمل في المزيد منشود عائد إلى الاستقامة على الحق والقيام بواجب الشكر ومعرفة نعم الله وقدرها حق قدرها. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إنهم يأكلون ويطعمون ويشربون ويستمتعون ولكن لعلهم يشكرون. فهدف السكنى بجوار البيت الحرام إقامة الصلاة على أصولها وأداؤها على وجهها والشكر على نعم الله المتواترة ورزقه الكريم. أيها الإخوة في الله، ضيوف بيت الله، هذه بعض خصائص هذا البيت المعظم وتلك بعض مزاياه. فلا يتم مسلما قصد هذه القطاع الطاهرة يرجو الرحمة ويؤمل في المغفرة ويتطلع إلى حج مبرور لا يسعه إلا البعد عن كل ما يشوش على الآمنين أمنهم والمتمسكين نسكهم من صخب ومجادلات ورفع أصوات بما لا يليق. فلا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، وإن من أسرار هذه الشعائر والمشاعر وقوعها بعد شهر رمضان وفي الأشهر الحرم. أما شهر رمضان فالشأن أن يخرج منه الصائم القائم وقد تطهر من الأرجاس والأجاس ولا سيما رجس الشحناء ودغل القلوب. أما الأشهر الحرم فقد قال الله فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم مما يشعر بالكف عن كافة وسائل الظلم والمجاوزات والتزام مسلك الاستقامة والأدب مع هذا البيت وأهل هذا البيت وضيوف هذا البيت. يؤيد هذه الأسرار الدقيقة والأهداف السامية النبيلة الآية الكريمة: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أمة الإسلام، ضيوف الرحمن في بيت الله المطهر في جوار الكعبة المعظمة، يجب أن تتأكد الخلاف بين المسلمين وتتوثق الوشائج وتتجلى الوحدة الإسلامية في أظهر معانيها، إذ ينطوي المسلمون تحت شعار الإسلام، شعار التوحيد، تكبير وتهليل وذكر وتلبية. فلا مكان لأي لون من ألوان العقيدة ولا مجال لأي مبدأ أو شعار. إن أمة الإسلام تعيش في هذه الأعصار ليالي حالكة وتراتيب مؤلمة يسودها تفرق واختلاف وتناحر وتطاحن، فمتحتم عليها أن تفوق إلى نفسها وتجمع صفوفها وتأخذ من هذه المناسبة وهذا التجمع الإسلامي العظيم التصحيح لروح الإخاء واليقين لحقيقة الرابطة والتجسيد لمنافع الحج التي أهمها وأعظمها الوئام والتكاتف ضد أعداء الأمة المتربصين بها الدوائر. يا زعماء الإسلام ويا قادة المسلمين، يجب استشعار هذه الوحدة والبعد عن التنكر لها أو استبعادها مهما على سيار الإسلام زحائم الشقاق وغيوم التفرق. فكتاب ربنا محفوظ وسنة نبينا بينة، وهما المرجع في كل خصام والحكم في جميع ما اختلف فيه، لماذا لا يكون ذلك؟ ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد وضعنا على المحجة وقال في مثل هذا الموسم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. فالإيمان بهذه الحقيقة واطمئنان القلب إليها يوقظ في أعماق النفس النداء النبوي الكريم في مثل هذه المناسبة أيضا: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فبمثل هذا التوجه وأعلى هذا النهج تقتحم الصيام وتتحقق الأمان وتكون للمسلمين عزة وقوة، قوة لا للتغريب والاستلاب ولكن لتستجر المعتدي واستبداد الحق المغتصب في أفغان التابع فلسطين وسائر المغتصبات من ديار المسلمين. فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله يا ولاة أمور المسلمين، فإن الأمة الآن في أشد حاجة من أي وقت مضى إلى جمع الكلمة والتمسك بالدين وتوحيد خط المسيرة بالأساليب والمناهج ووسائل التوجيه الاجتماعي وشتى مسارات الحياة من أجل أن تتوثق الروابط وتحمى الأمة من العبث والفوضى والفساد والإلحاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجمع كلمة المسلمين على الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كتب العزة للمسلمين بالإسلام أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الفضل والإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أخبر أن الذلة والصغار لمن خالف أمره صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون اتقوا الله واغتنموا فرصة هذه اللقاءات المباركة في هذه الرحاب الطاهرة الآمنة الواجهة واقفوا العزم على العمل الصالح لجماعة المسلمين والدعوة لإحياء من درس من معالم الحنيفية والبعد عن كافة أشكال الوثنية وأرجافها. فجمع الحديث فرصة الأمة لتعيد فيه كل عام ما تفدى من بنيانها وتصلح ما اضطرب من شؤون فهي أمة واحدة وإن تناءت الديار وتباعدت الأوطان وهي جسد واحد وإن اختلفت الألسن وتعددت الألوان. هذا وصلوا وسلموا على المصطفى من ولد عدنان فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين ودمر اليهود ومن شيعهم وسائر الطغاة والملحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيدهم بالحق وأيد الحق بهم واجعلهم هداة مهتدين. اللهم انصر دينك وكتابك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم وفق قادة المسلمين للعمل بكتابك والحكم بشريعتك واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق قادة المسلمين للعمل بكتابك والحكم بشريعتك واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك وكن معهم ولا تكن عليهم واجعل الدائرة على أعدائهم يا قوي يا عزيز. اللهم تقبل من الحجاج حجهم اللهم تقبل من الحجاج حجهم